الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مقر كتبه، يعني في عليين، وفي هذه عرضها للقيامة، فلما لم يجيء كتابه يمين إلى آخره. روى الإمام مالك عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ به إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي. وأخرج البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة، فقرأ إلى السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت، وقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت، أي انقطعت وتقطعت، كما في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. وأذنت لربها وحقت، أي سمعت له في تطلعها وتجسدها، يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن تتقطع وأن تتكفر تنتظر بأمره. قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي سمعت له في تطلعها وتكفر إن قادت لأمره وقطاعه. وقال ابن جرير: العرب تقول أذن لك في هذا إذنا، بمعنى استمع لك. ومنه الخبر الذي جاء أو الخبر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء لا أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن يعني استمعه لنبي يتغنى بالقرآن. ومنه قول الشاعر: ثم إذا سمعوا خيرا نفرت به، وإن نفرت بسوء عندهم أدنوا، أي أنقضوا فاستمعوا. وأيضا هذه القصيدة: إن يسمعوا ليلة صاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالحي سألوا، ثم إذا سمعوا خيرا نفرت به، وإن نفرت بسوء عندهم أدنوا، يعني استمعوا. ومعنى قوله تعالى: وحقت، أي حق لها، ووجد أن تنقاد لأمر قادر ولا تمتنع، وهي حقيقة أي جديرة بالامتياز، لأنها مخلوقة له في قبضة تصرفه عز وجل. والأصل حق الله، يعني طاعتها. قوله تعالى: وإذا الأرض مدت، يعني رسخت وجعلت مستوية، وذلك بجف جبالها وآكالها، كما قال تعالى: قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فمعنى وإذا الأرض مدت، يعني رسخت وجعلت مستوية، لا ارتفاعات ولا نهاية، وإنما صف مستوي. وإذا الأرض مدت، وإذا خالف معطاك بتمثيلها مدت مد الأديب العقابي، الجد العقابي، لأنه إذا مد زال كل انتهاء فيه وانتهى. وألقت ما فيها، أي ما في جوفها من الخلود والأمراض، وتخلت يعني وخلت غاية الخلوم حتى لم يبقى شيء في باطنها، كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلوم أخرجت كل ما يمكن تخرج من باطنها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي قادت له في التخليع وحق لها ذلك وأذنت لربها، يعني الأرض أيضا تسمع وتطيع وتنقاد لأن ربها لها بأن تلقي ما في باطنها وحقت، يعني وحق لها ذلك، هذا معنى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت، يعني أطاعت أمر ربها وقالت له بأن تخلي وتخلف كل ما في باطنها من أموال الكنوز وحقت، يعني وحق لها ذلك، لماذا؟ لأنها في قبضة الله وفي تصرفه عز وجل وتحت سلطان الجلال الإلهي وقهره ومشيئته. وجواب إذا مكروه، إذا السلام حقق وإذا وأذنت لربها وحقق، وإذا الأرض ضدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقق، أي الجواب مكروه للتهويل بالإلهام، أي كان ما كان مما لا يأتي به الإلهام، أو الجواب ما قل الإنسان تبحرين، تقول تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال ابن جرير أي إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به خيرا كان أو شرا، والمعنى فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه، ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك. وقال القاسمي أي إنك تاعب متهم في الذهاب إليه بالمنطق، أي تسير مع أنفاسك سريعة كما قيل أنفاسك فقاك إلى أجل، أو إنك كاذح أي مجتهد مجد في العمل خيرا أو شرا، ذاهب إلى ربك فملاقيه ضرورة، إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير في قوله تعالى فملاقيه إما مناق الله عز وجل وإما مناق الكذب العمل، وأصل الكذب جهد النفس في العمل والكذب به حتى يؤثر فيما من كدح جلده إلى خلفه، كدح جلده إلى خلفه، فالصنيع الجد في العمل والتعب بجامع التأثير في ظاهر البشرة، لأن الجد العمل والسعي يؤثر على البشرة، لما يشتغل الجد يجرح وتستوجب يعني الجد هو نحو ذلك من الأثار التي يسوق عين الجد في حبه أو في بدنه، فكيف يعني الجامع بين قوله كرح الجهر إلى قدر كبير وبين الجد في العمل والسعي هو التأثير في ظاهر البشرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم من آمن وعمل صالحا واتصف بما وصف به الأبرار في غير من الآيات، فكيف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ابن جرير بأن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. وقال القاسمي فكيف يحاسب حسابا يسيرا؟ بأن تمحى سيئاته ويعفى عنه ويثاب بحسناته دفعة واحدة لرخاء فطرته على صفتها ونوريتها الخطرية، يعني وما أدري الأجزاء الأخيرة من الخطرين أحضر فيها شيء من التقصير الحقيقة في بعض الموضع هنا هذا الموضع المساجد الذي يعني أخلي المساجد إذا صح حديث في الآية، وهذا الموضع الذي صح فيه حديث يعني وثقة عليه، فلا يجب أبدا أن يخلو هذا الموضع في تحديث تفسير القصرين من ذكر الحديث الذي صح، لأنه متى ما صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية وجب المصير إليه، وجب المصير إلى هذا التفسير، فلذلك نرجع إلى الإمام الحافظ ابن كثير الفرسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك يهلك لا محالة، لا يحقق عليه جميع الأفراد أعماله. فإن من حرص إلى ذلك يعني كل شيء حتى أن يتأخر حتى أن يتأخر من عمله فإنه يهلك ولا محل غدا. ثم روى عن أم المؤمنين أبي الأساء رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوقف الحساب عجل من يوقف الحساب عجل. قالت فقلت أليس قال الله سبحانه وتعالى فسألت الحاكم الحساب اليسير قال ليس لك بالحساب ولكن ذلك العرض من يوقف الحساب يوم القيامة عجل. وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا رواه النسائي وابن جرير. وروى ايضا ابن جرير من ابي يوحنا حديث رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس احد يحاسب يوم القيامه الا ان يعذبه. فقلت اليس الله يقول فسوف يحاسب الحساب اليسير قال ذاك العرض انه من يوفيك الحساب عجل. وقال بيده على اصبعه كانه ينبت فانه من يوفيك الحساب عجل في كل شيء سوف يحاسب الانسان. وان الحساب اليسير هو العرض مجرد ان تعرض عليه الاعمال انا بلغ يوم كذا ادفع عنك كذا وكذا يوم كذا وكذا فمجرد العرض هذا هو الحساب اليسير. لان الصح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني حينما يخبر العبد بيومه كلها حتى يظن أنه هالك لا محالة لأن أعطاه الله ونسيه. قول الأمر النبي الطويل كم أعطى الله سبحانه وتعالى مما ينسى ويقول عليه الأمل فيقرره الله بجنوده ويقول له أو يضع كنفه وفكره عليه ثم يقول أثرت يوم كذا أثرت يوم كذا حتى يظن أنه هالك لا محالة. يقول الله سبحانه وتعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا هو الحساب اليسير العرض عرض العمل فقط. فإذا الحساب اليسير فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه العرض. وعن أم المؤمنين أيضا قالت من موقف أو من فوز بعوقف قال ثم قال إن الحساب اليسير عرض على الله سبحانه وتعالى وهو شرع. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم هاتيني الحساب اليسير. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال ان انظر في جنبه فيتجامى له عنه انه من يوقف الحساب عليك ما يعود به هلك. وهذا حديث انا قلت به ثم يقول القاصدين في قوله على خلق الحاسب الحساب ان يسمع ولا يخالف الى اهله يسمعه ولا يخالف الى اهله ان يرجع الى اهله الى زوجته واقاربه او قومه ممن يجاهدهم او يقاربه من اصحاب اليمين يعني يخالف الى اهله الكلمه من كبرى اي بمجازيه والعباد او المنوره بالشريعه الثانيه الا وحده الموافقه واذا نقول الى نحن حبه وتعليمه فاما بل كيف يسير له بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقترب الى اهله مسرورا يدل الشريف ان يرجع الى اهله المسلم مسرورا اي سبحانه سابقا الى ان اثار الله عز وجل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو النور فيصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحوم بلى إن ربك كان به مسرورا. قوله تعالى وأبي من أوتي كتابه وراء ظهره أي أعطي كتاب عمله في بلاده فهو مسرورا ومسجد نسيب لمرائد الخرام وهو على هيئات المعطوبة عليه أمام الفريق أم يقارب أمام الفريق المنطر فيه وعندات المقام إلى دائرين وعندات يقول تعالى النبي لا يؤمن بما يقول من مثل الكلب وان الذي ذكر تعالى وهو الخبير فعلم على الحين في كتابه وراء مصعد فسوك يده سبوعا يعني من اجل بالهلاك وهو ان يقول لا سبوعا ولا غنى ولا ملكا فهذا الذي يكون هذا الذي ذكر يده سبوعا كان كانه يقول يا ملكي او يا ولي تعال احفظ هذا واكتب واكتب هذا اياده واسبوعا خلفان وإله هذا معنى يدعو سبوعا من اجل الهلاك ان يحضر في هذا اواجه يدور به ولا سبوعا ولا غنى وهذا مأخوذ من قوله دعا فلان نهكا إذا قال ما نهكا لأن واحد غدا فسوف يدعو سبوعا ويصل سعيرا أي يدخل نارا يحترق فيها والعبيد إنه كان في أهله مسرورا أي من العمل مستبيحا من التفكر بالحق والدعاء إليه والصبر عليه لا يهمه الا اجوفه ظاهرا مذعا لا يلزمه له الان لا نحن نعيش بالان المريض والمعنى فغلت فيه ايه تبعد ورهب من يقنع ويصبح بالعافيه التي وجهها فاذا كان لا يصبر على الدين ولا يدعو فإنه كان في الدين وراحت عن السحابة والسرور في الدنيا والذي لا وراءهما الضرر والإيمان خلفهم أو إلى أحد أسباب حصر هذا المكان الهادي إنه كان في الدين مذكورا في الدنيا كان في الدين مذكورا أي من الحمد مستريحا في التفكر بالحق فلا يحتاج لأن يفكر في الدين والدين وفي الأحوال في معاناة المسلمين أو في الدعاة والحق والصبر على الأذى الذي كان أهم شيء في الوظيفة والاستقرار والإنجابية والمصير والسيارة وكذا وكذا هذا كل هذه وهو معرض عن الله سبحانه وتعالى وعن دين الله فكان مقصودا سعيدا ك يعني حال عامة الذين يعني كفروا بالله كفر الإعراض يعني كفر أنواع كفر التكذيب وكفر الجحود وهناك انواع من الكفر كفر الاعراض الموضوع الدين على غير الاصل الموضوع غير الاصل يعني لا هو عدوك ولا هو قريب وان موضوع الدين اصلا به القضيه لا تخطر له على ذلك هذا احد انواع الكفر وضع فمثل هذا حينما نتحدث لا يتحدث الا عن الدنيا استعانة الدنيا عن راحه الدنيا اذا حصل سنواته وحصل مفتاح الدنيا يعني يستمر ويستقر فلا يهمه الا فجوتان مطلقا للنعم لا يكفيه من الله تبارك وتعالى فذكر مدى السرور لا يحرق به انما السرور الذي يحرق به هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يعني النساء فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينخرط في الجنه الى امره مسرورا فهناك السرور وهناك السعاده الحقيقية لأنها تدوم أما هذا السرور في الدنيا فهو مؤقت ولا بد معه مما ينفذه فإن سنة الله أن الدنيا تتبدل ولا تتقلب أن من أحب شيئا فلاح عود في نبيه ولا بد لابد أن يكبر عليه هذا الشريف الذي شغل له عن الله تبارك وتعالى فالأمن المسؤول في أجداده وراء الرحيم فسوف يدعو سبورا ويصنع سريرا إنه كان في أهله مسرورا هو لو هو كان عن الموت والقبر ويوم القيامة والنار والعذاب لما يفكر في هذا لم يسرع ولم يفرح كما نظر بعض قال أي إلى جاره يوما فأعجبه حسها فقال لولا القيامة لكنت في مسرورا ولولا ما نصيب إليه يعني ألف موت ما قرب الدنيا أعيننا لدرجة ما يكذب قلب السعيد من العين الدنيا أقصى ما فيه حتى لو نفسه فيه أيضا من العين الأخرى يكفي أنك مستقل عنه أنه غير بعض وغيره خالد وغيره دائم يقول ابن كثير في قوله إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفسر في العواقب. وغيرت هذا الفرح، هذا فرح يخاف منه وهو في إذن قال الله تعالى فإقام القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي يأتبه بإذن البطر ويعني كفران النعم إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الحقيقي بما يستحق أن يفرح من أجله كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير للمؤمن. فضل الله القرآن ورحمته الإله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا هو الشيء الذي يستحق أن يفرح به الإنسان إذا كرمه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير إلا يجمعون. فيقول ابن كثير إنه كان في أهله لمن الدنيا مسرورا أي فرحا لا يفكر في الخواطر ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح الفرح اليسير الحزن الطويل فليضحك قليلا وليبكو كثيرا. إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور يعني لن يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بعد البعد بالنعم يعتقى به أنه يحيا ويموت ولا يهلكه إلا الدهر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من الملائكة على خلاف ما قيل عن المؤمنين. ماذا قال المؤمنون؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين. وقال أيضا المؤمن إني ظننت أي أيقنت أني مناق حسابي لأنه إذا أيقن أنه مناق الحساب فلا بد أن يستعد لذلك الحساب وبالتالي يعمل الأعمال التي تؤديه إلى ذلك. أيضا يقول ابن كثير أيضا في قول هنا إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إنه ظن أن لن يحور أي إنه كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته لم يحور لن يرجع ثانية إلى الحياة بل الهم يعني عبارة عن أصحاب تدفع وأرض تبلع نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر الزمن الطبيعة كما يقول المستور إن الظن أن لن يحور لن يعاد إلى ثمان الحياة. وبذلك يقول يقول عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى فلو أن إذا مدنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا مدنا مردنا ونسأل ما نبو عن كل شيء. فهذا هو الأمر من فكر في هذه المواقف يحزن في الدنيا يحزن ويقدر ويشد ويكدح في العمل الخاص منتظرا حلاوة العاقبة. أما أن عقب رأيت الأجرة ويتنهى بدنيا ويصنع بها فبالتالي تكون يعني هذه العاقبة. والحور هو الرجوع قال الله تعالى بلى إن ربكم كان به بصيرا يعني بلى سيعيده الله كما بدأ ويجازيه على أعماله غيرها وجبها فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا. ويقول التصريح في قوله إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بالبعد باعتقاده أنه يحب يومين ولا يملكه إلا الدهر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من المآثم. وهذا طبعا هذه الأخلاق والأخلاق من يؤمن الآخرة أن يؤمن لا يؤمن الآخرة لا يبالي إن ركب من الآثام من الحضارات لأنه لا يعتقد في الحساب ولذلك كان العقيدة الإمام بتاع الوصول للحساب والإنذار الأدبية في جنة الأخرى ذكى أن أهل التأثير خطيرة جدا في بيوت الإنسان فالمؤمن يستعد له من اليوم ويستعد نفسه تعالى من الثالث لا عن عرض الله ويستعد ليوم الإنسان بثلاث كلمات. يقول إن الغم أن يحور أي أي يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بالبعد لا يقابل إلا يحيى ويموت ولا يملكه إلا الثمر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من الملاكم على خلاف ما قيل عن المؤمنين إلا كنا قبل في أهلنا مسكتين. وأيضا إني ظننتم أني أهاكم بالمؤمنين. فكل تعالى لنا يعني لا يحل رملا ولا أرجعن إلى ربه حيا كما كان قبلنا نازل. إن ربنا كان به مجيئا أي بما أسلم في أيامه الخالية فليجازيه عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالسحر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالسحر وهي الحمرة في الأفق من ناحية مغرب الشمس، والليل وما وسق يعني وما جمع وضم من الحكم، وهذا أكيد من يروح كالعيش أو يزيد نهارا كما قال عن مسلم الجليل رحمه الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب يا لم يلي السحر. فالوقت المغرب ما لم يلي السحر. وقال ابن جرير: اقسم الله بالنهار من الجوع وبالليل مقبلا. نعم مقبلا فدلاله الاشاره الى السحر لا يترقى لبعض النهار. هذا الرجل ما بالليل مقبلا فلا اخذ من السحر والليل وما قسم يعني وما جمع. كانه اقسم بالليل مقبلا وما وسق يعني لا جمع. قال السنه والجمع بالليل ولا السحر. فاستسهل ابن عباس بدون التاريخ مستند قاتل لم يستجب من شيء قط. فالمستند قاتل لم يستجب من شيء قط. وقال الجزء والليل وما نسق يقول انها ساق من جنة. اذا كان الليل ذهب كل شيء الى مهلاله. فمعنى الليل وما كان وما جمع وضم. مما سكن وبدا به من جذور كان يطير او يجد اناره. فالأظهر أن يكون بها مثل إلى المكان كلها باستمال الليل عليها. فكأنه تعالى أقسم بجميع المخلوقات كما قال: فلا أقسم بما أكل الظروف وما لا أكل الظروف. وكما ذكرنا من قبل هذا أجمع قسم كل أجمع قسم كل فليقسم كل ما يمكن إليه أن يوجد احتمالا فلا أقسم بما أكل الظروف وما لا تذكرون فقر لكل ما هو موجود في عالم الغيب او عالم الكلام. والقمر اذا اتسم اي اذا اجتمع واهتم به وصار كاذبا. لفرق منا طبقا عن طبقا اي حالا بعد حال. فالمعنى الاولين عميل بالحال الاولى المعنى على الأعمال وبالتالي الحياة الأولى. فبرك كل طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال. يبقى في حال هي الأولى وفي حال هي الأولى والأولى هي الحياة الأولى في الدين. والحال الثاني بالتالي بعدها هي الحال اللي نعم الجزاء في الأسرة. وفيه تنبيه على مطابقة كل واحدة من الأسرة. فإن الحياة الثانية تتماثل الأولى وتطابقها من حيث الحس والإدراك والألم والجلدة وإدراك اكتنابها. ويمكن أن يكون طبقا جمع طبقة لفرق بين طبقا عن طبق. والتفسير الأول حالا بعد حال فهو يتنوع أحوالهم. فالتفسير الآخر طبقا عن طبق مرتبة مرتبة أي لفرق بين مراتب كبيرة مجاوزة عن مراتبها وطبقات وأقوارا مرتبة بالموت ولا بعده من مواطن النعم والنقود. وقال الشهاب: الطبق معناه ما طابق غيره مطلقا بالاصل في المدينه من كل قضيه ذكرت وهو الحال المطابقه او مراتب الشده المتعاقبه سته بعد سته. وعن للمجاوزه طبقا عن طبق لأن المستقبل حالا ثم مجاهد لها إلى حال أخرى ثانية. فهذا معنى قول الحال للمجاهدة لأن الحال هي حال أو حال بمعنى أو عن تقول بمعنى بعد طبقا من طبق يعني حالا بعد حال. ينفع بها رجل جهلبا وتخارجا الجهل بيأتي بعد هو الإيمان بالتجارب من قبله إلى هذا الأمر لكن له ظاهر بالتالي وهي المعنية فنقول الذي يصير أيضا بتنفيذ قوله تعالى خلق من طبقا عن طبقا قال ابن عباس هانا بعد هان قال هانا مجلس تم الله عليه وسلم هذا في البخاري البخاري أن ابن عباس فسر الآن أن طبق من طبقا عن طبق هانا بعد هان قال هذا مجلس تم الله عليه وسلم يعني كان الإشارة إلى الإطراق والإعراض يعني أن لم يكن عن الذنب والذنب طبقا عن طبق ومن عظمه الثلاثة التي سمعت هذا ما رواه البخاري في هذا الحديث وهو مستمع إلى الجملة العباس أسلم أن التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلب أن الثلاثة إن لم يكن صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى شيء يعني قال ابن عباس أن الكريم طبق عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بيقول إن أنا سمعت هذا التفسير من النبي عليه السلام أن طبقا على طبق معناها حالا بعد حال أو معنى معنى يقول كأنه قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوله نبيكم مرفوعا عن الشاعرية قال هذا نبيكم قال هذا نبيكم هذا عمل قال هذا جديد قال ماذا حالا بعد حال وهو الأظهر وقال تعالى أعلم فما قال أبت لا يسعى إلا والذي بعد ذلك مجد سمع فيه إلا إليكم صلى الله عليه وسلم وروى ابن الجرير لتنبيه عن الجرير أن ابن عباس كان يقول يخرج منه طبقا عن طبق قال يعني النبي يكن صلى الله عليه وسلم يكون حالا بعد حال ويعيد هذا المعنى المعنى الثاني من الذي اشرنا اليه من قبل ان يكون الوقت الدنيا طبقا عن طبق حالا بعد حال قال يعني قال ابن عباس هذا لم يكن هذا لم يكن كذا وكذا هذا لم يكن الذي قلت الذي يفكر بانه قدر ورقه طبقا بعد طبق وهو ما حصل في الجيش في المعارض ويمكن يعني التمام ويشوف ويعيد هذا المعنى قراءه العمر بل المسعود بل العباس اما نرى عنهم معاني في اهل مكه والكوفه لتركبن طبقا عن طبق لتركبن حتى لو كانت دخلت ضمن مثل على التعظيم يعني لكن في صلاه اخرى من غير هذا غير الاقرار انصرف كفانها طبقا عن طبق قال التعليم لترك بين طبقا عن طبق اي لترك بين محمد سماع بعد سماع طبقا عن طبق فلكم ما لا يفهم الكل يعنون ليس بالاقرار وعد عباس طبقا عن طبق الطبق منزلا على منزل وقيل امرا بعد امر وحالا بعد حال وقال الترمذي لتركبن طبقا عن طبق اعمال من قبلكم منزلا بعد منزل وتفسير اخر لتركبن طبقا عن طبق يعني لا تبتدن او تتكل به بملك رغبت بلا جمل او تتكلم به حذر كل في كل تفسير ثاني فكان تقول طبقا عن طبق يعني تركبن اعمالا من قبلك منزلا بعد منزل يقول ابن كثير كان لما اراد وكان في الحدود يعني لا غنى عن تفسير ابن كثير على الاطلاق نروح من خلال ياتي يعني ادنى ولا اكثر بركه من تفسير الحظر ابن كثير رحمه الله تعالى لان انا اعرف عن الطبقه بتاعته كنت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لقد قلنا كلمة من كان قبلكم هل هو الحديث الكل حتى نبقى بالنصارى لدى خمسين قال يا رسول الله أن يغيب النصارى قال الثمانين يقول يفسر هذا مستحيل مستحيل أي منطقة من التفسير وعن مقتول قال لقد قلنا طبقا عن طبق قال في كل عشرين سنة تحدثين أمرا لم تكونوا عليه، كم تدعون بدعة أنا مصدون مهلة لم تكونوا عليه من قبل. وقال عبد الله لفرد منه طبقا عن طبق السماء تنفق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد نبيلا. وعن ابن مسعود ايضا طبقا عن طبق السماء المنفق كالهلال ومرتين تنفق. صحيح وهذا يجب ان تعيد من طبقا عن طبق. قال كيف القلب كان في الدنيا خفيف المؤمن قال ارتفعوا بالاثر، واخرون كانوا اسرافا في الدنيا فاتضعوا في الاثر. وقال عندما ذكرت لنا طبقا عن طبق يعني يا بني ادم تتحول يعني احوالكم من هذه الى هل خفيفا بعد ما كان مضيعا وكيفا بعد ما كان كاذبا طبقا عن طبق حال بعد حال. وقال الحسن البصري طبقا عن طبق حالا بعد حال رقاء بعد شده وشده بعد رقاء ومنا بعد حق وحق ومقرا بعد منه وصحه بعد التقم والتقدم بعد صحه. ثم قال المجلس بعد ما حكى اقوال الناس في هذه الايات من القراء والمسلمين والصواب من التأويل قول من قال لترسلن أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام حالا بعد حال فأمرا بعد أمر الدين الثلاثي. بل مراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها لبنيانية وأن هو القول من ثلاثي يوم قياما وأهواله أحوالا. ثم يقول الله تبارك وتعالى فما له الله دين يعني بهذا الحديث وقد اقام له الحجه على التوحيد والطاعه. واذا قلب عليه بالقران لا يسلمون اي لا يخضعون ولا يستكينون ولا ينقضون. وقال به الدين استدل به على مشروعيه قبل الاسلام. فكن حافظ الدين فما له الله دين اي فماذا يمنعه الى الايمان بالله ورسوله واليوم الاخر. وما له إذا قرأت عليه آيات الرحمن وكلامه وبهذا سمعه لا يسجدون عظاما وإكراما واحتراما. ثم يقول تعالى بل الذين كفروا يكذبون يعني من سيدتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق. فالذين كفروا يكذبون أي بآيات الله وتنزيله المبين من ذكر من أحوال غير القيامة وأهوالها مع تحقيق موجب التصديق والإغراق عن مخدوم. فبالتالي الذين كفروا يكذبون يعني التصديق لا تهم أن قرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوبهم ولم يخدم قصده أعماق أضاعيهم بلى الذلل وأقنع به الأدب. ولكن العباد هو الذي يمنعهم عن الإيمان ويصدهم عن الإيمان. فليس منهج التكذيب قصور الدليل وإنما هو تحصير المستجد وإعراضه عن هداية. فالإغراق يرضي إلى المخلوق من الخلق يدل عليه السابقون ولا يتفهم. والله أعلم بما يدعون أي بما يدعون في قلوبهم من حقية سيده وإن أكثره عيادا. والله أعلم بما يدعون يعني بما يدعون في قلوبهم في قلوبهم يدعون أنه حق من عند الله ويكون ذلك عبادا ولا يذهبون من به. ولذلك قال رب الله المتكبر وقال تعالى بما يقول يكتمون في كلهم فذكرهم بعذاب اليم او تفسير اخر والله اعلم بما يقول يعني بما يؤمنون من البر والنكره فسيجزيهم عليه. ولذلك قال فذكرهم بعذاب اليم اي جزاء على تكذيبهم واعراضهم وضلهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقصور غير ممنون غير مقصور أو غير ممنون به عليهم ولكن هو منقطع أو مستقيم. والأمر أنه منقطع ومن قدر السر أعداد الأليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون يعني معنى كبير بس تنزل عمل بقبل عداء الأليم، لكن الذين هم عملوا الصالحات لا يتحاجوا من غيرهم نفوه فالاتفاق من قبل فإن تكون معنى لأن يرجع يكون مقبلا والاتفاق أن يكون فيها إلى فننزل عداء الأليم إلى الذين آمنوا ايوه احسن ان الذين امنوا منهم يبقى هنا ممكن لقيت الفعل الدنيا منقفله احتمالا فبشرهم بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم من غير الامور يبقى الفعل ايه منقطع واما يعني يحول قول لانه منقطع كلهم لهم اجر غير الامور من الفعل فليقل فلهم اجر غير الامور الذي قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير الامور فهذا يكون اقوى يعني في مخالفه يكون مقر كون منقطعا اظهر لذلك لهم اجر لغيره ثاني اذا كل منهم منقطع فنذكره كعذاب اليم الا الذين عملوا منهم من الكفار الذين يدخلون في الاسلام هؤلاء الكفار هذين لكل ناس منقطعا يقول الحقون ابن سبيل رحمه الله تعالى فالاستثناء ينقطع يعني لكن الذين امنوا من المؤمنين وعملوا الصالحات ايدي ووالديهم لهم اجر اي في ذلك اقل الحقوق غير مدخولين او غير مكتوب او غير مقطوع كما قال تعالى عطاء غير مجدود وقيل غير مذموم اي غير مكتوب وقيل غير مذموم عليهم هذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد صحيح أنك تفسرها أكثر مرة غير المذموم يجب حتى بأنه إما غير معنى غير مذكور فإما غير المذموم يعني غير ممكن به عليه ف يعني انظر إلى رفقة الحرب الكثير يحاول يمنع كلمة إيه لا يعني يصير كلمة غير المذموم يسائل المذموم ولمن المنع إلا الناس على المعرفة ولذلك يكون هذا القول الاخر عن بعضهم قد انكره غير واحد اللي هو قول ايه غير مجموع غير مكمل به عليه فان الله عز وجل له الجنه على اهل الجنه في كل حال وان ولحظه حيث الجنه تكونها لله فانما ذكروها بفضله ورحمته لا باعمالهم فله عليهم الجنه دائما ترمدا والحمد لله وحده ابدا ولهذا ينهمون تسبيحهم وتحليلهم كما ينهمون الكفر واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يعني كما اقول ان التسبيح الكثير لا يعلى عليه التسبيح الحمد الكثير لا يعلى عليه ولو كل من يحدث عن هذا المحقق ابي الاسلام سيد احمد الشافعي رحمه الله تعالى ان يتم مختصره في الفرد الرائع للتسبيح الذي يعني لا كان من حجه تفكيره طبعا المحقق لكن ده وقت تعالى في الفقه يعني قرارات المريض قبل ان يتم ما شرع فيه وحتى الان ما استطاع احد ابدا ان يسد القرار الذي ترك الفقه والكافي القرارات كثيره جدا حصلت يعني اختارت بكثير لكن في معظمها خلل فالله تعالى يعني بركه الحافظ بكثير وهذه المقاطع الالم من عمليات الاخلاق الذي يجب بالبركه والمزاج من تفسير النظام فتفسير كثير لا يعلى عليه لا يعلى عليه ما اقول يعني يعني لا يقبل العلوم لان في الحقيقه ما يراه بعض الناس قليلا يعني هو في الحقيقه لمن قصدها من الحق الكثير ليس العلم افضل في الحياه ان بعض الناس قد يشد في طريق التوحيد والرياضه والدرس لكن منهم لا يفقهون يعني منهج الحق الكثير الذي شرح وسيم قبل التفسير حينما بين انهم اقتبس هذا المنهج من القران الكريم حينما قص الله عليه وسلم اصحاب الكهف كان سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجلا من غيره ويقولون سبعة وثالثهم كلبهم ثم ربي على ملائكته لا يعبدهم الا قليلا وذلك خلق مع الناس انا من هذا القليل فماذا قال الله تعالى ذكر الاحوال التي كيلت في الموضوع فذكر اولا القول الباطل يقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم ردا بالغيب، فحكم القول الباطلا ثم ايه انقضى. ثم قال يقولون سمعتم لك يامرهم ذنبهم قل ربي اعلم من ذنب الله على وجود قريب ولم يمكن هذا القول كلام على ان القول صحيح. هذا من الحق الذي هو ياتي في الايه ثم يبطل هذا الباطل، وقد لا يبطله لكنه يكرمه بالاله التي تعين على ابطاله او اسقاطه، وهي في السبب. السبب على الفاعله عند المحدثين ان راوي الحديث اذا روى الحديث مكروه بسنده فقد برئت عرضته به، فالعرض على الراوي كما يقولون. إذا أنصحك هو في تفصيل أذن وضعنا في الحديث الثالث العلم من كل عن تفصيله، لأن الواقع من العكير جدا من العلماء وهو تدور الكتاب في الناس كان كل حديث وقصفة الورد، لكن الكاتب وضع السند أنه ربما يكون السند أمامه الآن بعيد، لكن إذا قرر عالم آخر في وضع في الحديث ربما يأتي بصورة الثلاثة والحاجة والواحد يفتقد إلى الواقع إلى الصحة. فلذلك بعض الناس لا يفهمون هذه الحقيقه الاخرى، ليه بعدين الحقيقه هذه الكتاب؟ لهذه بهذا الفرق، وبعدين العمر لا يكفي لكل هذه الاشياء، فذلك كان معنى القرون الاولى يجتهدون في التقييد والتقييد باعتبار انهم يقيدون الحديث بالاكاديميه، ثم هذه مرحله اخرى، مرحله التحقيق والتقييد. فالحديث الضعيف والموضوع تختلف على من ليس العالم، لكن العالم من قوات الحديث وقت يعرفه أنا رأي سهل جدا أبدا، يعني حتى ذلك إلا على ضمن يعني قل نباعه من حديث الحديث. أما الطيارات أو الأمريكان يعني رجاع السهل في الجانب في الجنة مضبط في الجنة والأسفل وزيك ولا إيه يعني عميل بعض الناس يعني لا يصدق أو يصدق من خمس فقط يمشي المعلم حتى مواصله يعرف لي تنفيذ الناس ولا كم كبير ولا كم كبير. فالشخص المعرض الكريم يعرف هذه الأسئلة، فما بالك بعلماء الحديث الذين من عزلهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يحمل هذا العلم من كل خلق عضوه، يعني يمكن أن يكون تحديثا غريبا على المسلمين وتمييز الجاهلية. فالاجتهاد يحصل على جهلهم وعن جهلهم، لكن العلماء الخبراء النقاد يمتلك عليهم الصحيح الصحيح. فلذلك يقول الحق العراقي تعنى به، اي يعني تعنى به ولا تاخذ بالظن ولا تقلل غير اهل الحديث، يعني تقلل الحديث تعنى به ولا تاخذ بالظن ولا تقلل غير اهل الحديث. فنحن نقدم علماء الحديث ونعقد مقابلين في مصر الحديث. الكلمه يعني صحيح قالوا مثلا صح حديث او تنبيه او اي عالم، ما معنى قول حديث صحيح او حديث حسن؟ بكلمة يعني لقراءة حق طويل وجهد جميل يدعوها أحدا قبل أن يكون لم يكن يعني هذا الذي تسمعت ورث هذا الحديث ونظرت في أحوال الأدبي وأحوال باته ووجدت مخالية من السجود والإلة وأن رواته كل موجود أنه مفصل السنة أنه كذا وكذا وفي النهاية أصدر هذا الحكم حتى لو كان هو لذاته ضعيفا ربما نظر في الروايات الأخرى وجمع طرق عن الحديث وأطرافه ويعني سواعده ومتابعته فيلزم الحكم نهائي بعد دون جهيز بكلمة صحيح أو حتى بكلمة بخلاف أو حكم نهائي على دون يدفع على دون جهيز قد حصل من قبل ذلك. فالذي يتحط رجاعه في الحالي هو الذي ينتقد الحكم من كثير من كثير من الرجال ومن كثير من بعد التحديث عليه أن ما دام قرن من الكرن فليس هذا بعيد ولذا على هذا القارئ أو عالم الذي أتغذرك ولم يحق ولم يتقرر لك الحديث الآية التي تعينك على تحقق المحقق فلا جنب عليه فلا خرج عليه إلا بذلك. فقالنا إن هذا الكلام الحقيقة أن يعني الحقيقة من بل مهما قرر مهما قرر في التكفير يعني يمين أو كذلك ما يعدوانا على تكفير الحديث وما أقول للمفضل التكفير لأنه قرارين لأنه حمد المتفق عليه أن أحدث فرض التكفير على الأطلاق في الوجود ومرض على الآن هو تكفير كلام الحافظ كيف المفسرين وإلى غيره أن الحمد لله التبرك ولا تعارض بين الكلام لأن أصدر في كثير واختصار من التكفير التكفير هو اختصار التكفير الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى. لكن هذا يعني أسهل بالتداول والخلاص ويناسب الناس في التكفير التكفير ليس معه يعني طويل او وقت طويل من الاسبوع الابتعاد لا انتقل من الإمام ابن المريض رحمه الله تعالى. فالمتبع لهذا التمرير الخطا الذي مر علينا من قبل ولم يلتفت الى هذا المعنى ولم يكن معنى قريب في فضل الحرج من تلبيه لهم اجر غير مجدود حكايه من قبل ان غير مجدود احد القولين طبعا اخرى غير مخطوط او طبعا غير مجدود الشيء الثاني غير مجدود يجيب عليه تلبيه غير مجدود على انسان معنى رائع جدا انظر الى النقص والفطره وهذا القول الآخر عن بعضهم حتى أن تره غير واحد كيف تكون غير ممنون يعني غير ممتن به عليه فإن الله عز وجل له الجنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة الجنة دي يعني المخلوق كحق المخلوق يا أيها الذين آمنوا لا تنفلوا طبقاتكم إيه بالمن والأذى فالمن من الفقير على فقير يعني هو فقير الى الصلاة والثاني فقير الى الماء فكلاهما فقير الى فرض الله سبحانه وتعالى واضح وهناك الاغنياء في اخر الزمان بتقول مشكله ان واحد يستطيع ان يجد من يقبل الفرض ويزور في الصدقات يبحث عمل ايه يقبل منه الصدقه فيقابل الناس تحمل صدقاتها في الصدقات بالذهب والمال فيقول انا ايضا ابحث عن مجال وما يجوز فوجود الفقير رحمه وذات الاداب الرحمه والسلام واضح والشاهد يعني ان الامتنان فانما هو يعني مدين في حق اي مخلوق يمتن على مخلوق اما الخالق لا شك ان الله قد له الجنة عن الخلق كله في ايجادهم وفي هدايتهم وفي تصفيتهم للاعمال الصالحه ثم في ادخالهم الجنه وهل دخول الجنه بالاعمال يعني انما حد له فضل عليها من حيث عمله كما يقول الكلب الدنيا لمن يمتن عليه انا اشتغلت مقابل هذا الاجر الذي اخذته وعملت به وليس لصاحب العمل الا اسمع عليه لا كان قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلموا انه لن يدخل احدا منكم الجنه فعملوا قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتامل ان الله رحمه له وغفر والله سبحانه وتعالى يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني سبقت توبته توبته فيكون كل توفيق وكل خير الا وهو بعلم هذا والإنسان لا حول له ولا قوة هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله والله لولا الله كان لدينا ولا تقربنا ولا صلينا هذا الإنسان كعب الإنسان معرف بحقائق لأن الله حضر القرآن من ثم لا يقام أن أكثر فلله قام الحاصل من الذي قام تعالى في هذا التسجيل الرائع في قوله هذا القول الآخر عن بعضه قد أنكره غير واحد فإن الله عز وجل له الجنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة وإنما دخولها بفضله ورحمته لا بأعمالهم ما تزاد عليه حق واجبه كلا ولا تعدو لديه موقعه إن عذبه فبعذبه أو يرحمه فبفضله وهو الكريم لا يسأله وإنما دخولها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليه الجنة دائما قرمدا والحمد لله وحده أبدا ولهذا ينهمون تسبيحا وتحليلا كما ينهمون المحب وآخر معناهم أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي ليلة هذا القصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.